وجعل لك هداية اختيارية. ليه؟ لأنه أراد منك أن يكون لك شيء من الاختيار لتقبل على الله إن أقبلت بحب لا بقهر. هو كان يغضب ما يخليش ولا واحد يستطيع أن يكفر به. واحد يجي يقول ما فيش إله يروح خرصه وانتهي وتنتهي المسألة، إنما مش عايز كده. ثبتت له صفات القهر في كل ما خلق من ملك وملكوت، وبقي أن تثبت له صفات المحبوبية، أنه محبوب ولذلك أنا أؤمن به، وأنا مختار أن لا أؤمن، وأنا مختار. أدي معنى كلمة اختيار، لأنه يحب أن يجد من الناس من يقدر نعمته عليهم فيقبلون عليه، وعندهم استعداد أن لا يقبلوا، عندهم استعداد. إنما اللي واخدهم بالقهر، طب ما واخد الملائكة بالقهر كده؟ هل يستطيعون المعصية؟ ما يستطيعوش. إنما الحق سبحانه وتعالى يريد أن يستحمل كل شيء بأن فيه خلق يحبونه فيقبلون على الإيمان به، وعندهم اختيار في أن لا يؤمنوا به. بس الاختيار ده بقى حكموا بمنهج، قال لك افعل كذا افعل كذا علشان يستقيم لك الايه، يستقيم امر الحياة لك. تعال بقى يفسدون في الارض، في ميدان اختيارهم، في ميدان اختيارهم. في واحد يفسد ومعتقد انه بيفسد، هؤلاء مثل هؤلاء ترجى لهم توبة. انما الذي يفسد ويقول انا مصلح، هذه الخيبة اللي في الكون. قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذه الخيبة. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، مش بس في الأرض، احنا مصلحين. شوف انتقلوا كم كذبة. إنما نحن إيه؟ ألا إنهم هم الإيه؟ هم المفسدون. الفساد الكبير ولكن انت بتفسد وتدعي انك ايه؟ انك انت مصلح. طيب يجي في الارض يعمل ايه بقى؟ يجي في ميدان اختياره ويخل الاختيار، في ميدان الاختيار ويخل الاختيار، ويخل الاختيار بايه؟ بانه المقاييس بتاعته ما تبقى سليمه، الميزان بتاعه مخلول. الميزان اللي قلنا عليه في سوره الرحمن ميزان ايه؟ ميزان مخلول. نقول من حكمة الله ان الميزان لو ان خلله خلل قسري، يعني العقل، ربنا ما بيكلفوش. لو ما نضجش لسه برضه ربنا ما بيكلفوش. لو اكره من قوي بانه يكرس حياته يموته برضه ما يحسبوش. يبقى اذا كل ما يخل من اختيار ربنا ايه، اذا فلا يكلف الا ميزان ايه؟ عقل سليم مش مجنون وناضج. ما يجيبش عيل لسه يقول له انت محل التكليف، لا، لما تنضج ايه خلاص توا يعني واشتد وبقى كويس. ولذلك جعل مساله البلوغ علشان التكليفيات هي الاحتلام، الاحتلام يعني الرجوله ايه كامل. ليه؟ لانه لو كلفه قبل ذلك ثم ظهرت في جسمه هذه الظاهرة في نفسه يقول لك هو أنا آمنت ولكتي دي موجودة، يبقى الإمام بقى لسه في كلام هنرجع فيه. لا، مش هنكلمك على لما إيه تكتمل كل شيء عندك. ما يكتمل كل شيء عندك يجي إيه؟ يجي التكليف. يوم أنت تيجي بقى في ميزان الاختيار وتقول اللي خلقني قال لي إيه؟ افعل ولا إيه؟ ولا تفعل. سيأتي الفساد في نقل مجال فعل لا تفعل، ومجال لا تفعل تفعل. يبقى ايه مضاد اللي قال لك افعله ما تفعلوش. يبقى اذا انت برضو بين الفعل وعدمه، انت بين الفعل. الخلاف بينكم في نسبة الفعل، اهي نسبة ايجاب ام نسبة سلب؟ هو قال لك صلي ايجاب الصلاة، انت بتعملش ايه؟ ما بتصلي. تبقى ايه نقلت الايه الاجابه السلب. طب قال لك مثلا لا تشرب الخمر، نعم فشريك، تبقى نقلت ايه مجال افعل حطيته في لا تفعل، ومجال لا تفعل حطيته في ايه يبقى إذن كل فساد في الكون من نقل مجال إلى مجال، من نقل مجال افعل فيه لا تفعل، ومجال لا تفعل فيه افعل، أهو ده يجي منه الايه الفساد. والذي لم يلد فيه افعل ولا تفعل مباح، إن فعلته صلح الكون وإن لم تفعله صلح الكون ولا يتأتى منه فساد أبدا. تفعل زي ما تفعل مش قد بعضها. إذن فالفساد في الأرض إنما يكون في الأمور الاختيارية، الاختيارية اللي لها بدائل. وهل ترى كان الله هكذا أم أن الحق سبحانه وتعالى حينما خلق فينا اختيارا أعطانا منهجا ودلنا عليه فقال افعل كذا ولا تفعل كذا، فإن اتفقت النسبتان بينك وبين آملك أو بينك وبين معبودك، يعني العابد والمعبود التقوا في النسبتين، دي إجاب ودي إيه؟ إجاب، ودي إيه؟ سلب ودي إيه؟ إما لما يختلف، ربنا يريد إيجابا وأنت تريد سلبا، وربنا يريد سلبا وأنت تريد إيه؟ إنما وجد منك الإيجاب والسلب معا ولا لا؟ بس مختلفة مع مراد الله. إنت عملت السلب في منطقة وعملت الإيجاب في منطقة الإيه؟ إذن فأنت قادر على الإيجاب والسلب، وما دام قادر على الإيجاب والسلب ليه عنت ربك بقى يا شاطر؟ يبقى المسألة عناد كفر بقى، يعني ربنا عايز إيه ما نعملش؟ لو كنت لا تصلح إلا للإيجاب لما صنع منك السلب، ولو كنت لا تصلح إلا للسلب لما صنع منك، ولكن واقعك مع الله منك إيجاب ومنك سلب. ما دام منك إيجاب ومنك سلب وأنت صالح للإيجاب وللإيه، فلماذا جعلت صالحك في الإيجاب والسلب مضاد لصالح الله في الإيجاب والسلب؟ يبقى إذن أنت اللي بقى تستحق إيه؟ إذن فالفساد في الأرض ينشأ من نقل مجال فعل إلى مجال، ومجال لا تفعل في مجال افعل. أما الأمر الذي لم يرد فيه فعل ولا تفعل فلا يفسد الكون بأن تفعل أو لا تفعل، لأنه لو كان يترتب على الكون فساد كان دخلها في باب افعل أو دخلها في باب إيه؟ في باب لا تفعل. ننسك بقى قمة الفساد تبقى إيه؟ أنا حمسك كل حاجة وأقول الصالح هنا كذا واللي يفسدها كذا، وده صالح عن السقف كل جزئيات الحياة، ما نستطيعش. ما نعمل ايه؟ اقوم انا اقول بقى او قمة الفساد في الارض ان نخرج بفعل ولا تفعل عما شرع الله. نقول نشوف امر ربنا فين ونهيه فين ونمسك الاثنين دول. يبقى اول فساد ان اعوق امر الله ان يوجد في الارض. ما دام هعوق امر الله ان يوجد في الارض باي عائق من العوائق، أول ظاهرة من ظواهر الفساد. ليه؟ لأنك ستجعل مجال فعل ومجال لا تفعل غير محكوم بقاعدة كلية تنتظم جميع الأفراد، فكل واحد سيفعل ما يحلو له وكل واحد لا يفعل ما يحلو له. وما دام هنختلف أنت تفعل وأنا أفعل، إذن وجد تصادم في الإيه؟ تصادم في الحياة. حين يأتي الحق سبحانه وتعالى يدخل حتة الفساد في الأرض دي في إيه؟ في الاثنين اللي سبقوه. يأتي الفساد من أن أقطع ما وصل الله، ما أمر الله به أن يوصل، أو أنقض العهد إيه؟ بعد النساء. يبقى إذن الفساد راح لمين؟ للاثنين. مدام أقطع ما أمر الله به أن يوصل او انقض العهد بعد توثيقه، يبقى هو ده قمة الايه؟ قمة الايه؟ قمة الفساد. حين ننظر الى الفساد في الارض نجد ان المفسد في الارض ما دام يخرج شيئا عن حد اعتداله لمهمته بيشكل قبح في الوجود. يشكل ايه؟ قبح في الوجود. مثلا افرض انك انت سائر في الطريق، شفت عمارة مبنية ولسه جديدة لانك، وبعدين جيت التفت لقيت الايه الحتة بتاع بورت المية دي كلها عملت ايه؟ نقط واترشحت وعملت فقع قبل ما يمكن تسلم. يا دي المصيبة السودة، يا

طب بدل ما تزود واحد من الأنبوبة يعني، طب ما تمنع واحد من انه يموت وتخلص الحكاية. ايه الحكاية بتاعتك؟ بلوعة في حوض والحنفية عمالة بالصوت كده. قبل ما تزود الحنفية تفك البلوعة مش كده ولا ايه؟ طب بدل ما تجيب لطفل قلبوبة الطفل يتكلف ايه؟ اوه عشان قال يبقى طفل أنبوبة مش كده؟ نقول له طب يا اخي امنع واحد من انه يموت وتبقى متوفر عليك متربي جاهز. مفهوم الكلام ده؟ يبقى اذا كنتم امواتا يعني معدومين خلاص، وبعدين احياكم، وبعدين ايه؟ يميتكم. الموت قلنا انه حسي وامر ايه؟ مشاهد. ولذلك انا قلت في حلقه سابقه ان الله رحم العقل البشري في الاشياء الغيبيه، فالشيء الذي غاب عنه ولم يشهد قربه له بما يحسه ويراه. ازاي؟ قال لك كوني انا حي ربنا احياني ما شهدتهاش، الا ربنا هو اللي قال انا خلقتك من طين ونفخت فيك الروح وبتاع، قال لي الحكايه انا ما شفت الحكايه دي. قال لي انما انت شفت الموت ولا ما شفتوش؟ شفته. اذا الموت هو ده اللي هيبقى فيه الدليل على صدق الله في الحياة، الموت. ولذلك تنبهوا جيدا إلى أن الله يقول في كتابه في سورة تبارك، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة. كان الأصول يقول إيه؟ خلق الحياة والموت. لا، ده عايزك تستقبل كلمة الحياة يسبقها ما ينقضها ثم تغطرش بها خالص كده. يبقى قبل ما تستقبل الحياة وتحيا تعرف انك حت ايه؟ انك هتموت. ولأن الموت هو الدليل على صدق الله في ايه؟ في اخباري عن كيف حييت. قلنا في الحلقة وحلازم عيدة، لان ده تفسير هيبقى المنهج الام، مش اي كلام قلناه في حلقة من الحلقات نمتنع اننا نقول في وضع المناسب، لان دوه هيبقى على ايه؟ الكلام النهائي. نقول له طب ازاي؟ كيف كان؟ قال لك لان الموت مشهود، وما دام مشهود يبقى شيء مرئي، يبقى يجي منه الدليل، والموت نقض للحياه مش كده؟ الموت نقض للحياه، والحياه اخبرنا الله باطوارها غيبا لا نعرفه، صدعنا ربنا فيه، لان ما دام خلقت يبقى لازم ليا طريقه خلقت بيها، فاللي خلقني انا خلقتك كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. قلنا ايه بقى؟ قلنا انه مره قال ايه؟ ماء، ومره من تراب، ومره من طين، ومره من حمأ ايه مسنون، ومره من صلصال. كل دي حلقات، لان ما يتحطط على تراب بقى طين، سيبناه لما ريحته تتغير كده ويا بعضها بقى حمأ ايه مع حمأ مسنون، بعدين قص بقى ايه، وبعدين اتعمل النحت الانساني ده الصوره دي، وبعدين اتنفخت فيه الايه؟ الروح. يبقى كم مرحله بقى؟ ميه اتحطت على ايه؟ وضعت لها على تراب صار طينا. يبقى ينقل من ماء صح، من تراب صح، من طين. سيبنا التراب لحد ما يعفن كده ويبقى حمام مسنون متغير يعني، صح ولا مش صح؟ سيبنا لحد ما يجيب ويبقى صلصال، صح ولا مش صح؟ وبعدين نفخ فيه الايه؟ الروح. بقت الايه؟ هو قال لنا كده صارت الحياة. نقول ويجي الموت، والموت نقض للحياة، ومدام نقض للحياة نقض كل شيء يأتي على عكس بنائه. تبني العمارة، آخر دور بينبني هو أول دور لما تحب تشد، مفهوم؟ وكذلك في الذهاب، في ذهاب اسمه ذهاب المراحل، ذهاب المراحل اخر مرحله وانت رايح اسكندريه عند سيدي جابر هي اول مرحله تمر بها وانت راجع. اذا فنقض كل شيء ياتي على عكس بنائه، وان شاء الله في لقاء اخر سنوضح كيف كان الموت نقضا للحياه على عكس بنائها الذي علمنا الله به، لنعلم بواقع المشاهده في الموت صدق الله عن اخباره باوليه الحياه. والسلام عليكم ورحمة الله.